أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا. أليس الله بكاف عبادة؟ أليس الله بكاف عبادة؟ ويخوفونك بالذين من دونك، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. الله الله الله الله. أليس الله بعزيز الرحمن الرحيم. انت عليه معك ربنا لاجل النبي. احمد بس تعالي بس عشان الكشاف مش معايا مش مولع كويس. تعالي بدله لي بسرعه. Thank you. القرآن. نعم يا وحش. سامح في الكاميرا الثانية. شكرا لك. بس ال No. عليك. الله الله. نعم. الله يفتح عليك. لا يا شيخ محمود. يا الله. الله. ايوه كم مرة. الله يتوفى الأنفس موتنا. بسم الله ما شاء الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل السماوات والأرض شفاعة وإذا ذكر الذين سبحانك يا رب. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين الله. يفتح عليك يا شيخ محمود. نعم يا ابو عبد الله يفتح عليك. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل يا شيخ محمود. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. جل جلال الله تعالى. أنت تحكم بين عبادك. نعم. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. سبحانه وتعالى. قل الله يكرمك ويديك الصحة. الله يقويك ويقوي صوتك. الله يا مولانا. يكرم من يكرم. الله اكبر. قال المقري اللي يعرف اللي صح اللي يحكم. قول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك. قبل دي لا تجرح الثاني أمانة عليك يا أسامة. الله يسترها معاه. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله يسترك يا شيخ. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. السماوات والنبي أمان عليه. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. نعم. Thank you. أولم يعلموا. أيوة شيخ محمود. نعم. يا سلام. يا سلام. دلع براحتك. أولم يعلموا. أولم يعلموا. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أولم يعلموا. السلام. يا سلام. إن في ذلك لآيات. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. عايزين الرزق ده يا شيخ محمود. أولم يعلم. أولم يعلم. أيوة أيوة. السلام عليك يا شيخ محمود. أولم يعلم. أولم يعلم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن إن في ذلك لآيات. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله يا اخي القران اخي الفجر. ايه رايك؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا. يا رب اخر الايه الصوره. صلوا على النبي. خلينا نسمع شيخ. صلوا على النبي. ان الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا. Oh,